بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولمشايخه ووالديه وذريته يا رب العالمين. قال الإمام الهكاري رحمه الله تعالى عن أبي عبد الله محمد بن إدريس الشافعي رضي الله تعالى عنه قال: القول في السنة التي أنا عليها ورأيت أصحابنا عليها أصحاب الحديث الذين رأيتهم فأخذت عنهم مثل سفيان بن عيينة ومالك وغيرهما، الإقرار بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. وأشهد أن الجنة والنار حق، وأن الساعة لا ريب فيها، وأن الله يبعث من في القبور. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. ذكر الإمام الشافعي رحمه الله تعالى شيئا من عقيدته، وبدأها بالشهادتين، وذلك أنه يقر بأنه لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. نذكر هنا رؤوس مسائل سريعة. الأول أن الشهادتان هما التي تدخل العبد في الإسلام، ولا أحد يدخل في الإسلام إلا بالنطق بالشهادتين، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم. المسألة الثانية أيها الإخوة، أن الشهادتان إذا اجتمعتا افترقتا، وإذا افترقتا اجتمعتا. بمعنى إذا جمعت الشهادتان كان مدلول لا إله إلا الله غير مدلول أن محمد رسول الله، ولكن إذا قيل لك أنت تشهد أن محمد رسول الله، قل نعم أعرف بأنك تشهد أن لا إله إلا الله لأنها تدخل ضمنا، وإذا سألتك أنت تشهد أن لا إله إلا الله فتقول نعم، قلت أنت مسلم، لا أحتاج أنني ألزمه لابد أن تقول محمد رسول الله، لأنهما يدخل بعضهما في الآخر. المسألة الثالثة، أن النطق بالشهادتين لا يكفي في دخول الإنسان للإسلام حتى يقر بذلك المعنى، لأنه يوجد الآن من النصارى من يسمع الأذان فيردد كما يردد المؤذن في الشهادتين وغيرها، ولو سألناه أنت مؤمن أنت مسلم يقول لا. طيب لماذا تقول؟ قال أعجبني جمال الصوت. فليس العبرة بالنطق، وإنما العبرة بفهم مدلولها والإقرار بها، ولهذا قال الإقرار، وجاءت الآن بالشهادة، والأصل في الشهادة ألا تكون إلا عن علم، إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. فلا يكفي أن ينطق دون أن يعرف ما مدلول هذه الكلمة وماذا يقصد بها. الأمر كذلك الآخر في الشهادتين، نقول لم يرد التعبد لله عز وجل بألفاظ الشهادتين إلا في مواضع فقط. كيف هذا الكلام عشان نفهمه؟ وهذا تقعيد مهم جدا. يحصل يعطيكم قاعدة في الأذكار، لأن هذا ذكر، نقول الأصل في الأذكار التوقيف، الأصل في الأذكار التوقيف. عندما أقول في الصلاة الله أكبر ما يجوز تقول الله العظيم أبدا. عندما يأتيك في الركوع والسجود سبحان ربي الأعلى سبحان ربي العظيم، ما تأتي سبحان ربي الأكبر سبحان ربي الرحيم، ما يمكن، نحن متعبدون بهذا اللفظ وليس لك حق أن تغير. ولو أنه ذكر صحيح ما في مشكلة، لأن هذه ألفاظ تعبدية وهي أذكار. وقصدت بهذا الأمر أيها الإخوة، لا يمكن أن يأتي الإنسان يقول من قال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول في اليوم 100 مرة يكتب له من الحسنات، ما ورد إطلاقا. لأن بعض من الناس عندما تقول له لا إله إلا الله على طريق محمد رسول الله، من أين جئت بهذا الكلام؟ لا دليل عليه. واضح؟ ولا يجوز للإنسان أن يحدث في الأذكار شيئا إطلاقا إلا بنص، فإذا جاء النص قلنا سمعنا وأطعنا، إذا لم يرد فإن الواجب الوقوف. وهاتان الشهادتان يتعبد لله عز وجل بهما في مواضع، في الأذان 1، في الإقامة 2، في الصلاة في التحيات 3، في غيره. ها ما سمعت؟ في الدخول في الإسلام، نعم صحيح، يقول أي بعد الوضوء حج أين؟ نقول لفظة أشهد أن لا إله إلا الله لا تأتون بلا إله إلا الله، لا إله إلا الله يتعبد بها، انتبه، هذه عبارات دقيقة. لماذا قلنا أن الأذكار الأصل التوقيف؟ فما يأتي أحد في المسجد وجالس مع سبحة أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله، يقول من أين جئت؟ لا تقول هذا الكلام، هذا ليس عليه مستند، بل هو من البدع وينكر على صاحبه. ويجوز هنا في هذا الموضع، وهو إيش؟ من باب الإخبار، صار 6 مواضع للموضوع السادس هنا، من باب الإخبار. لو سألناه من أنت، فأقول أنا ممن يشهد أن لا إله إلا الله ويشهد أن محمد رسول الله، ما في مشكلة، لكنه ما يصبح وردا وذكرا يستمر الإنسان عليه. ولهذا الإمام الشافعي رحمه الله قال في ذلك الإقرار بشهادة أن لا إله إلا الله. عندما يقال الإقرار يدل على أن الإنسان يخبر عن نفسه بأنه ممن يشهد أن لا إله إلا الله. الشهادة قد تكون باللفظ وقد تكون بالقلب وتكون بالفعل. فمن يدخل المسجد ويصلي قلنا هذا ما شاء الله مسلم يشهد أن لا إله إلا الله. وقد تكون باللفظ، عندما يسأل الإنسان من أنت، فأقول أنا ممن يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. وبالفعل عندما نشاهد الناس يطوفون بالبيت ويصلون نعرف أن هؤلاء يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. هنا لما ذكرت لفظان الآن، لا إله إلا الله، هذه الكلمة بنيت على ركنين، النفي والإثبات. فلا إله نفي، وإلا الله إثبات. ولا يصح إسلام إنسان حتى يأتي بالركنين، فقد يقدم النفي على الإثبات وقد يقدم الإثبات على النفي. في هذه قدم ماذا؟ النفي على الإثبات، لا إله إلا الله. وفي العكس اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. شوف، قدم الإثبات على النفي وكله لا مانع منه، يعني لا يقال أنه لا بد أن يكون بترتيب معين، كله جائز. فإن من نفى دون أن يثبت فهو ملحد، كل من ينفي ولا يثبت يعتبر ملحدا. من يقول لا إله، هؤلاء الملاحدة. ومن أثبت دون أن ينفي، ها الشيخون، يكون مشركا. قد يأتيك إنسان يقول الحمد لله أنا ممن يشهد أن لا إله إلا الله، عندي مشكلة. لا، إذا قال لا إله إلا الله جاء بها جميعا. من يقول أنا أثبت أن الله هو الإله، أو هو إله، أن الله هو إله، ربما يقول هو إله وغيره معه آخر، فهنا نقول لا، فلا بد من الركنين. هذه الكلمة لا إله إلا الله لا شك بأنها أعظم كلمة قالها الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وأفضلها. وربما نقول خلقت الجن والإنس من أجلها، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، إلا ليقولوا لا إله إلا الله ويعملوا بمدلولها. ولهذا كانت أفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله، وتعتبر من أعظم الذكر وأفضله. وجاء فيها أمرا بمطلقا وأمرا مقيدا. بعد كل صلاة نقول لا إله إلا الله وحده لا شريك، لا إله إلا الله مخلصين، لا إله، تأتيهم. وجاءت الآن من السنة أن تقال بعد كل صلاة 3 مرات، لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وفي المغرب والعشاء والفجر 10 10. وجاء الأمر أن من قالها في يومه 100 مرة كانت كعدل عتق 10 رقاب من بني إسماعيل عليه الصلاة والسلام، بما يدل على أنها من أفضل الكلام. وإذا جئنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم، من شغله إيش ذكري عن مسألتي أعطيته أفضل ما أعطي السائلين، فالانشغال بهذه الكلمة لها منزلة عظيمة. لكن ينبغي أن نعلمه متعلقة بقضية الأذكار، أن هذه الكلمة أفضل ما قلت، ولكنها في مواضع لا تكون أفضل مما. ففي الركوع والسجود سبحان ربي العظيم أفضل. ولذلك نستطيع أن نقول ما ورد ذكرا مقيدا فإنه أفضل من أفضل الذكر على وجه العموم، لأنك تكون بهذا اتبعت سنة النبي صلى الله عليه وسلم في التطبيق. فما يسمح الإنسان في الركوع يقول لا إله إلا الله، وقام من الركوع لا إله إلا الله، وفي السجود لا إله إلا الله، يقول هذا لا يمكن لك أن تقوله. رسول يقول صلوا كما رأيتموني أصلي، نحن مطالبون باتباع النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. هذه الكلمة تنفي الشرك كلية. متى؟ إذا فهم الإنسان معناها ثم تعرف على شروطها وتعرف على نواقضها ثم عمل بمقتضاها. ولهذا ارتفع الصحابة رضي الله عنهم بهذه الكلمة لا إله إلا الله، وهذا فضل من الله عز وجل يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. نحن كلنا نقول لا إله إلا الله. ولما قال ابن القيم رحمه الله تعالى هنا، قال كم من قائل للا إله إلا الله بينهما كما بين السماء والأرض في الإيمان والصلاح والتقوى والعبادة إلى غيره، فرق كبير. وليس كل من قال لا إله إلا الله يكون مساويا لغيره. هذه الكلمة هي الإخلاص لله عز وجل، إخلاص في العبودية له سبحانه وتعالى. ذكر الآن وأن محمد، يعني وأنا أقر وأشهد أن محمدا رسول الله. محمد صلى الله عليه وسلم خير الخلق وخير ولد آدم، أنا سيد ولد آدم ولا فخر. محمد صلى الله عليه وسلم ختمت به النبوة والرسالة فلا نبي بعده، وفضل على الأنبياء بست وبخمس جاءت، وهذا يدل على أنه أفضل الأنبياء على الإطلاق، ولن يكون أحد أفضل من محمد صلى الله عليه وسلم، لا من آبائه ولا من أبنائه، ما يمكن. ونقول ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. محمد رسول الله يدل على أنه ليس مدعيا للنبوة، ويدل ثانيا على أنه مبلغ عن الله عز وجل. ما دام رسول فالأصل أن الرسول لا يسمى رسولا حتى يبلغ ولا يأتي بشيء من عنده. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. وجاء الوصف للنبي صلى الله عليه وسلم بأنه رسول، ولكنه رسول لله. من رحمة الله تعالى بالبشر أن جعل لهم رسلا من أنفسهم، ولم يكونوا إيش؟ ملائكة ينزلون، ولا جاء لهم برسول ليس من أنفسهم. بل من رحمة الله عز وجل كذلك أن كل رسول يرسل إلى قومه، لا يرسل إلى آخرين أو إلى غريبين عليه. ولهذا النبي إبراهيم دعا عندما قال ربنا وابعث فيهم رسولا، وجاء الآن منهم ومن أنفسهم، وما جاء إلا محمد صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال النبي أنا دعوة أبي إبراهيم، دعا أن يبعث وبعث فيهم محمد صلى الله عليه وسلم. إضافته إلى الله يعني رسول الله وتشريف، كما يقال بيت الله وناقة الله. وجاءت الإضافة عسى أن يبعثك ربك، الرب لنا ولمحمد صلى الله عليه وسلم، ليس له وحده، بل هو رب كل شيء سبحانه وتعالى وهو رب العالمين، لكنه أضيف من باب التشريف له صلى الله عليه وسلم ليبين منزلته. يقول العلماء رحمهم الله تعالى إن محمد صلى الله عليه وسلم قد أخبر ختمت بي النبوة، وجاءت له أسماء عديدة، أنا الحاشر والعاقب والمقفي، وجاءت يعني له أسماء صلى الله عليه وسلم تبين ما تميز به. ومن اللطائف أن الله جعل من سنته الكونية أنه لا يبعث رسولا إلا من البشر، يعني بمعنى يأكل الطعام ويمشي في الأسواق ويمرض كما يمرض الناس وينسى كما ينسون ويتزوج وينجب إلى غير ذلك بشر، وإنما شرف وخص بقضية الرسالة. ونقول هذه الرسالة اصطفاء رباني. ومن اللطائف يعني تنبيه صغير، قرأ نبينا الإمام الركعة الثانية ما هي؟ يا شو الحمد لله أقولكم حاضرة، وهنا يحسن أن ننبه عليه. لا إله إلا الله. فيه رد في قضية الاصطفاء وتسميتها رسول، وصف الرسالة، الذين يحيون المولد، المولد النبوي لم يوفقوا لمناسبة، وهذا سبحان الله رأيته، كل مبتدع لا يستطيع أن يأتي بشيء عليه نصوص. فإذا جئنا الآن نسأل أنفسنا، أيهما أفضل، كون النبي ولد أو كون النبي نسميه عرف بأنه رسول؟ كونه عرف أنه رسول، في الضحى سمعتموها ووجدك ضالا، فهذا ما قال وجدك غير موجود ثم ولد، وهذا يعطي أن هذه المعاني لها معنى كبير جدا، ويجب أن يكون الناس يفهمون هذا المدلول بوضوح. ولهذا الناس الآن عندما يقعون في مثل هذه الأمور تجد أنهم يتورطون بشيء من البدع والضلالات، فعندها لا يحسنون شيء. ولهذا هنا محمد رسول الله، والولادة ولد كسائر الناس صلى الله عليه وسلم، حملت به أمه 9 أشهر وولد، وما يوجد في بعضها أنه نزل ساجدا وأنه أضاءت الكون كله عند ولادته إلى غيره. نقول قل هاتوا برهانكم، قل هاتوا برهانكم، أعطونا أحاديث صحاح نقول بها، وإلا ليس كل من قال كلاما يقبل منه. يقول العلماء عندما نقول نشهد بأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو إعلان بأنه ليس لنا قدوة ولا متبوع إلا هو صلى الله عليه وسلم. صلوا كما رأيتمني أصلي، خذوا عني مناسككم لعلي لا ألقاكم، والله جعله قدوة للبشرية أجمع، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. ولهذا يجب على كل مسلم أن يعرف مدلول هذه الكلمات. فإذا جئنا إلى معنى لا إله إلا الله، لا معبود بحق إلا الله أبدا، هذا معناها. وإذا جئنا لمعنى محمد الرسول وهي الشهادة، ما هو؟ أعطوني أدرة. طاعته فيما أمر، تصديقه فيما أخبر، واجتناب ما نهى عنه وزجر، وألا يعبد الله إلا بما شرع. هذا معنى شهادة أن محمد رسول الله. تجد مصيبة الآن بعض من المسلمين عند الوفاة ولا عند كذا، يقول يا أخي وحدوه، وتقول الناس لا إله إلا هو، ما يعرف، يطوف بالقبور وهو يقول وحدوه. أي توحيد هذا؟ أي لا إله إلا الله وأنت تتوسل وتدعو مدد مدد؟ من أين جاء هذا التوحيد؟ هذا ضلال وخطير جدا. ولهذا يجب على الإنسان أن يتعرف على مدلول هذه الكلمة، هاتان كلمتان لا بد أن نتعرف عليها ونتعرف بعمق، لا يكفي مجرد أنني أخذ لتعريفين ثم أقول الحمد لله هذه موجودة عندنا، لا بد أن أعرف ماذا تدل عليه. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج للجهاد وحان وقت الصلاة يقف النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن يسمع هل القرية تؤذن أم لا، فإن سمع فيها أذان قال هذه بلد إسلام، لأن فيها أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، وفيها معلم من معالم الإسلام الكبرى وهي الصلاة. إذا لم يكن فيها ذلك كله فتلقائي يغير عليهم صلى الله عليه وسلم ويقاتلهم، مما يدل على أن هاتان كلمتان أمرها عظيم جدا. بهاتين الكلمتين يعصم المسلم في دمه وماله وعرضه. ثاني بهاتين الكلمتين يدخل الإنسان إلى الإسلام، وهذا بالاتفاق. فمن قال لا إله إلا الله ما في قصة النبي صلى الله عليه وسلم، قصة أسامة بن زيد رضي الله عنه وأرضاه، أليس أسامة لحق مشركا بعد أن قاتل الصحابة مع 2 من الصحابة؟ فلما علم أنهم سيصلون إليه ويقبضون عليه قال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فماذا كان؟ رجع الصحابة وانطلق أسامة وقتله رضي الله عنه وأرضاه. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك فغضب النبي أشد الغضب، كيف قتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ أتقتله بعد أن قالها؟ قال قلت يا رسول الله ما قالها إلا تعوذا خائفا فقط. قال له الرسول شققت عن قلبه؟ ليس لنا نحن إلا الظاهر، أما البواطن فهي لله. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم كيف بك إذا جاءت لا إله إلا الله تحاجك يوم القيامة؟ يعني لماذا قتلته بعد أن قال؟ يقول أسامة والله ما تمنيت أني أسلمت إلا هذه اللحظة لما رأيت من غضب الرسول صلى الله عليه وسلم عليه. فالكلمتان ليست سهلة. كذلك أيها الأحبة، هاتان الكلمتان هي التي تدخل العبد إلى الجنة. في أمة محمد صلى الله عليه وسلم لن يدخل أحد بغير هاتين الشهادتين إطلاقا، وتوجب لصاحبها النجاة من النار. من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه دخل. إن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله، نصوص، ويدل على عظم هذه. ولهذا نجد أئمة الإسلام أول ما يبدأون بهذه الكلمة. الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله جاء الآن فذكر في المقدمة كتابه كله سبحان الله عنده كم باب كله في تقرير التوحيد، توحيد توحيد وأقسامه، ثم بعد ذلك جاء به الشرك ونواقضه، وترتيبه للكتاب بديع جدا. لما قرر التوحيد ومكنه جاء الآن فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب، ثم جاء في توحيد الله عز وجل، ثم ذكر لا إله إلا الله، تفسير لا إله إلا الله، أبواب يسرد لأهمية هذه. هاتان الشهادتان هي التي يرتكز عليها توحيد الألوهية. ولذلك تجد بعض من الناس يقولون أنتم يعني ابتدعتم قضية توحيد ألوهية وربوبية وأسماء صفات، وما كان السلف يتحدثون عن مثل هذه. نقول من يقول هذا الكلام؟ هذا الإمام الشافعي أول ما بدأ بالألوهية، وعندها ركز عليها تركيز، يعني عندما يقول والإقرار بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، هذا هو معلم التوحيد الألوهية. وما يتعلق بتوحيد الربوبية والأسماء والصفات يدخل إيش؟ ضمنا. عندنا قاعدة، توحيد الألوهية يتضمن الربوبية والأسماء والصفات، أما توحيد الربوبية فهو الذي يستلزم توحيد الألوهية. كأنه يقال كل من عبد الله سبحانه وتعالى وأطاعه وآمن به ولم يشرك فلا شك أن في قلبه أن الله هو الخالق الرازق وهو المستحق للعبودية ولا مستحق للأسماء الحسنى. وهذا نعتبره فضل من الله أن يكون الإنسان مهتم بقضية توحيد الألوهية. مصيبة كبيرة اليوم يقولون أنتم تفرقون الناس بالتوحيد، والسبب لأننا نتكلم عن الألوهية، أما توحيد الربوبية فهو يجمعنا ويجمع المشركين ترى. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله، ما في ولا ما كانوا مشركين منكرين لهذا. ولهذا يقول لماذا تفرقون المسلمين؟ كلهم يصلون الكعبة واحدة، كلهم يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، لكن من ذهب إلى القبور، من ذبح لغير الله، من دعا غير الله عز وجل، من نادى، من توسل إلى غير، ليس هذا هو الموحد. ولا بد من المفاصلة وبيان ما يتعلق بالبراءة من الشرك وأهله. وما أجمل قول الله عز وجل في قصة إبراهيم حيث أمرنا قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله. تبرأوا من الأشخاص وتبرأوا من الآلهة، كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضة أبدا حتى تؤمنوا. إذا ما في إيمان فلا رابطة إطلاقا بيننا وبين هؤلاء الكفار، ولو كان أبا لي أو قريبا أو من بلدي لا أعبأ به. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كان، وسردت الروابط اللي نسميها الروابط الاجتماعية بين الناس. هذا يعطينا أيها الحبة أن هذه الكلمة كل الأنبياء بدأوا بها بشهادتي. وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وجاءت الآن ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. والنبي لما أرسل معاذا إلى اليمن قال وليكن أول ما تدعوهم، ما قال أصلحوا أوضاعكم السياسية والاقتصادية والاجتماعية، لا، أول ما تدعوهم إليه لا إله إلا الله. وسبحان الله وأنا أعجب في تركيز النبي صلى الله عليه وسلم على قضية التوحيد تركيز ضخم، وانبنى عليه كذلك مسألة التدرج. مكث النبي في مكة 13 سنة لم يكن همه إلا أن يعترف الناس بلا إله إلا الله محمد رسول الله. لو كان الناس المقصود منها هو نطق اللسان لكان سارع كل كافر ينطق بها، لكنهم يعرفون مدلولها. ومن هنا قال رحم الله الشيخ محمد بن عبد الوهاب لما قال أن مشركي زماننا إيش؟ أشد خبث وأخبث من مشركي السابقين. لماذا؟ مشركين أوائل إذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين. مشركي في الزمن إذا جاءت مصيبة قال مدد مدد يا حسين أو يا سيد زينب أو يا عبد القادر أو الولي عنده يناديه وهو في الشدة. يعني كفار الأوائل يرجعون إلى الله، هؤلاء لا يرجعون إلى الأولياء فيما يظنون أنهم لهم ولاية، وهذا يدل على خطورة الأمر. بل إن مشرك الأوائل ماذا كانوا يقولون؟ أليس قالوا لما أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يقولوا لا إله إلا الله قالوا أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة إن هذا إلا اختلاق. يعني هو كذب من محمد صلى الله عليه وسلم ولم يكن موجودا من قبل، لأن الملة الآخرة وهي النصارى عندهم 3 آلهة الآب والابن وروح القدس، فكيف يقال لا إله إلا الله؟ ولهذا رفضوا أن ينطقوا بها لأن يعرف مدلول هذه الكلمة. اليوم من المسلمين ما يعرف ما مدلولها، تسأل لا إله إلا قل نعم ما فيه، طيب ماذا معناها؟ ما يعرف. ماذا تدل عليه؟ لا يدري. ماذا يلزم عليها من العمل؟ لا يدري. وهذه مصيبة كبيرة جدا، ويدل على أن الناس إذا جهلوا التوحيد وقعوا في أوحال البدع وفي أوحال الشرك. وهنا من اللطائف أيها الإخوة نجد أن طوائف المتكلمين الذين ركزوا على علم الكلام وتقريره في الأمة وجعلوه هو الأصل كان تركيزهم على توحيد الربوبية دون الألوهية. وانبنى على ذلك تفسيرهم لكلمة التوحيد لا إله إلا الله، فقالوا معنى لا إله لا مخترع ولا خالق إلا الله. لو كان هذا هو المعنى الحق للا إله إلا الله لكان كفار قريش قالوا نحن من أوائل من آمن وأسلم بمحمد صلى الله عليه وسلم، لكنهم يعرفون أن هذا لا يمكن أبدا. ولما بنى على ذلك إهمالهم لتوحيد، يعني نسميه تركيزهم على الربوبية، نتج عن ذلك ما هو أيها الإخوة؟ نتج ضعفهم في توحيد الألوهية، وهذا موجود. الأمر الثاني وقوعهم في بعض المحاذير الشرعية، لتجد بعضهم يقولك بجاه محمد بجاه النبي، السبب لأن توحيد الألوهية ضعيف عنده، لو كان عنده توحيد الألوهية متمكن ما جاء بهذه الكلمة. ومثل الذي يقولك والنبي وحياتك بالأمانة، لو كان عنده توحيد الألوهية متمكنا ما جاءت هذه الألفاظ عنده أصلا، لأن هذه الألفاظ ألفاظ تؤثر في التوحيد، فمنها ما يكون بدعا ومنها ما يكون شركا يخرج. في بعض الأحيان تجد بعض العبارات الموجودة فيقول لك سبعة أو شلوه أو بقعة تصوعك، يخاطب الجن والشياطين، يجوز؟ ليس لنا أن نتكلم معهم ولا أن نخاطبهم. لو كان الناس يعرفون مدلول التوحيد ما انطلقت الألسن في مثل هذه الألفاظ التي يتساهل الناس في إطلاقها. طيب ما الواجب؟ البعد. سبحان الله، كلما تمكن التوحيد في النفوس كلما سعد الإنسان دنيا وآخرة. ولهذا قيل إن التوحيد خاصة توحيد الألوهية هو أول واجب وأول دعوة الرسل عليهم الصلاة والسلام، وهو ما يدخلك في الإسلام، وهو رابعا ما تخرج من الدنيا به، أفضل ما تخرج به من الدنيا لا إله إلا الله. من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه دخل الجنة. وكذلك نجد أنه هذا التوحيد لا يستغني عنه الإنسان طرفة عين، مما يدل على أن الإنسان إيش؟ مأمور بأن يركز على التوحيد. سبحان الله، أكثر العبادات لا نعيشها دائما إلا التوحيد نعيش، تقوم وتمسي وتقعد وتركب وتنزل. الصلاة الآن صلينا العشاء ما في حد يطالبك إلا الفجر، لكن التوحيد ما تقول درسنا التوحيد إن شاء الله في الأسبوع الجاي يجينا توحيد، نبقى طول الوقت بدون توحيد ما يمكن. وهذا يدل على أنه مداره عشق الجنة. التوحيد هو قاعدة كل عمل صالح وكل عبادة. ولعلي ذكرت لكم معلما أيها الأحباء أن أي دعوة تريد إصلاح الأمة إذا لم يكن أو تكن قاعدتها التوحيد فهي دعوة مهزوزة، دعوة على غير منهاج النبوة. سبحان الله، كل الأنبياء أول ما بدأوا بقضية التوحيد، يعلمون أن مجتمعاتهم فيها زنا وفيها ربا وفيها غش وفيها ظلم، ما كانوا يركزون على هذا التركيز كتركيز التوحيد، لأن التوحيد هو القاعدة لكل شيء ولا يستغني عنه الإنسان أبدا طرفة عين. ومن توفيق الله العبد أن يكون اهتمامه بالتوحيد دائما. ومن هنا أيها الأحبة، سوف الآن أمرنا بقضية التوحيد وإعلانات سبحان الله عجيبة جدا، لنجعل نشوف الآن التوحيد عندنا الذي يمر علينا في اليوم. الآن عندنا بعد كل صلاة نقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد على كل شيء، لا إله إلا الله مخلصين له الدين، إيش؟ ولو كره الكافرون. كل يوم كل صلاة نقول ولو كره الكافرون، هل نعي هذه الكلمة ما معناها؟ لها مدلول كبير جدا، الكفار لا يريدون على التوحيد، ولكني أقول أنا على التوحيد رضيتم أم أبيتم ولو تكرهوا كل شيء. وننطق بها ولا بد أن يكون لها معنى، لا إله إلا الله هذه حتى يكون لها أثر. ونؤمر بعد كل صلاة نقولها 3 مرات غير الثنتين، هذه 5 في كل صلاة، وفي الفجر 10 و10، مما يدل على أن الإنسان لا يمكن أن يستغني عن التوحيد أبدا. ولو كان الناس يعيشون بعقيدة التوحيد عقيدة ممكنة والله كانوا أقوى أمة على وجه الأرض. لأن التوحيد يربطك بمن؟ بالله وحده لا شريك له، الله الذي خلقك، الله الذي رزقك، الله الذي يحييك، الله الذي يميتك، الله الذي ينصرك، الله الذي يشفيك، كل شيء بيده سبحانه وتعالى. عندما يتمكن التوحيد يعيش الإنسان فيصبح ما يسمى ربانيا، قلبهم معلق بالله وجوارحهم منقادة لشرع الله عز وجل، فيصبح أقوى الناس وأسعد الناس. ولهذا لما قال حباب بن منذر: يا رسول الله كأنك تريدنا، والله لو خذت بنا برك الغماد لخذناه معك، ولا نقول لك كما قالت بنو إسرائيل لموسى: اذهب أنت وربك فقاتلا، بل اذهب أنت وربك فقاتلا إنا معكم مقاتلون، ما عندنا ولن نخاف من أحد كائنا مكان. هذا يدل على أن التوحيد تمكن في النفوس. ومن هنا يأتي السؤال عنه في القبر: من ربك وما دينك ومن نبيك؟ كل هذه توحيد. من اللطائف علماء الإسلام رحمهم الله تعالى لما ذكروا قضية القرآن، نحن مطالبون أن نقرأه في كل صلاة. لو قلت بعض الأحيان معك حظ من القرآن، يقول لك بعضهم يقول: لا أنا ما عندي شيء ما أحفظ. تقرأ؟ قال: أنا ما أحسن. لكن يقرأ في كل صلاة. كل سورة من كتاب الله تضمنت التوحيد، وما في سورة بدون توحيد، فإن القرآن اشتمل على أمور متعددة: إما خبر عن الله وأسمائه وصفاته، أو خبر عن عبادته وما يستحقه سبحانه، أو خبر عن أفعاله سبحانه، أو خبر عن الأمم التي أرسل إليها الأنبياء، أرسل إليهم الأنبياء للتوحيد، أو خبر عن هلاكهم أو نصرهم سبحان الله. ماذا تتحدث عنه؟ كلها توحيد. هذه تجد أنها مرتكزة في قضية التوحيد. حتى آيات الله الكونية التي نشاهدها تدل عليه. والشاعر عندما قال: وفي كل شيء له آية، تدل على أنه إيش؟ واحد. ومن هنا جاءت: وفي أنفسكم أفلا تبصرون. لو أن الإنسان فكر في نفسه عرف توحيد ربه سبحانه وتعالى. عندما يذكرنا الله عز وجل: والله خلقكم من ضعف، ثم جعل من بعد ضعف قوة، ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبا. سبحان عجيب هذا. قس بنفسك منذ ولادتك من أنت؟ لست شيئا. لا تدفع عن وجهك ذبابا، ولا تستطيع أن تأتي بطعام ولا غيره، وإذا به يكلأ بالرعاية. قل: من يكلأكم بالليل والنهار؟ ما في إلا الله سبحانه وتعالى. ولهذا إبراهيم عليه الصلاة والسلام لما ذكر: الذي يطعمني، شوف الآن يربطك، يطعمني ويسقين. ليس لإبراهيم وحده، لنا كلنا يطعمنا الله ويسقينا. أنا صببنا الماء صبا، ثم شققنا الأرض شقا، فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة متاعا لكم ولأنعامكم، حتى أنعامكم ما نسيناها. يربطك بالله حق الربط. ثم انظر إلى خلقك أنت: من نطفة، ثم من علقة، ثم من مضغة، ثم يأتي كسونا العظام لحما، ثم ننشئه خلقا آخر. سبحان الله، أمر عجيب. والذي يتأمل قضية خلق الإنسان يرى أن الأمر كله لله، ليس للوالدين شيء أبدا في ذلك. يضعه شهوة ولا يدري ماذا كان، ولا من يعني من يكلأه ويطعمه ويسقيه. ومن اللطائف أيها الإخوة، الجنين ما إن يولد إلا يعيش حياة جديدة، لا تستطيع أن ترجعه مرة أخرى أبدا، يموت إلى مكانه الأول. كيف عاش 9 أشهر في البطن ولا ندري أين الأكسجين، ولا ندري أين، سبحان الذي خلق فسوى. هذا يدل على أنه هذا يجعلك مرتبط بتوحيد الله حق الارتباط، وهذا الذي يجب أن تربط الأمة به. لو كان الناس يربطون بهذه المعاني في الربوبية ليفهموا ألوهيته وأنه المستحق للعبودية، ما وجدت من يتكبر ولا من يطغى ولا من يظلم، ولا توجدت كذلك من يترك صلاة وعبادة ولا غيره، وإنما ينطلق إلى الله يريد ما عنده من الخير. ولهذا الإمام الشافعي ركز على هاتان الشهادتان لأنهما مدلول توحيد الألوهية، وفيها تدخل يسميه توحيد الربوبية. لعلنا نقف على هذا الموضوع، الآخر سيتكلم عن موضوع جديد. نبدأ الدرس القادم المسألة الثانية إن شاء الله. في أحد له سؤال هنا؟ شو ليش؟ قلب الإقرار والاعتراف. كيف يكون الإقرار والاعتراف؟ الآن كل شيء يعني لن يكون قلبا صحيحا، ولن يكون قصده فعلا صحيحا ولا قولا صحيحا إلا بوجود قلب وإقرار. ولهذا دائما يخاطب الإنسان أفلا تذكرون، أفلا تدبرون، هذا جزء منها، يعني تدخل في العبادات القلبية على وجهه. لكن قصدي أنه تنبيهك لمدلول الأشياء التي تشاهدها هو لأجل أن يتحرك هذا لها، ويصبح الإنسان يرتبط بقلبه وعقله بهذا الأمر. أحسن الله إليك. هل يدخل النطق بالشهادتين عند الاحتضار؟ يكون من المواضع التي يتعبد لله سبحانه وتعالى يذكر بها لأجل أن يصل له الفضل، لكن لا نقول من لم ينطق لا يعتبر موحدا، لا. الأصل يقول أشهد أن لا إله إلا الله رسول الله، أو يقول لا إله إلا الله، كلها جائز. عند الاحتضار يذكر، بس لو صار الإنسان عند أحد يحتضر فقد أقول لا إله إلا الله، بس تكررها ما بين فترة فترة وهو في النزع، قد ينطقها بقلبه وقد ينطقها بلسانه تسمعها منه. يكفي أنه يذكر به، لكن ما تقول قل لا إله إلا الله هو في أمر وكرب عظيم. والنبي يقول إن للموت لسكرات، يعني ليس سهلا أن تأمره ينفذ في لحظته، لكنك ذكر. فلعل الله أن ييسر عليه نطق بهذه الكلمة. نعم. يعني يضاف إلى المواضع الستة. ما سمعت. ما هو شرط، ليس شرط، لكنه من باب الحث على العمل الصالح. والإنسان غالبا من يكون دائما لسانه ذاكرا تستمر معه ما تنقطع، يستفيد منه. نعم. ما في مشكلة، هذه يجوز إذا كانت عرضا، لكن ليس تعبدا يقال لك كلما شاهدت شيئا فقل لا أشهد أن لا إله إلا الله. لكن لو أعجبه الإنسان شيء، أو أصيب الإنسان هو جالس هنا أصيب بنغزة في بطنه ثم قال لا إله إلا الله، ما تقول هذا بدعة وكيف فعلت هذا؟ يعني ما لم يتعبد به، وإنما ذكر الله عز وجل فجاء بهذه العبارة، لا مشكلة فيه. لا لا ما فيه، مثل ما تأتينا صلوا على النبي، ما عليه دليل هذا، اللهم صل على، ما نقول هذا. أو كل لحظة قولوا لا إله إلا الله، لكن في بعض الأحيان تأتي نقاشات ويختصمون فتقول يا أخي قل لا إله إلا الله، يعني كأني أقول له أذكر الله خير لك من أن تتخاصم أنت وصاحبك، ما في مشكلة، لكن ما نتعبد الله تعالى أن تقال في هذا الموضع إطلاقا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك ربي.